بذكر الله ترتاح القلوب وتنفرج النوازل والكروب. بذكر الله ترتاح القلوب وتنفرج النوازل والكروب. بذكر الله تبتسم الليالي ويأتي بعدها فتح قريب. بذكر الله تبتسم الليالي ويأتي بعدها فتح قريب. غراس الله في الجنة ذكره يذوق حلا جنى الذاكرين. غراس الله في الجنة ذكره يذوق حلا جنى الذاكرين. فكم لك من بساتين إذا ما ذكرت الله رب العالمين. فكم لك من بساتين إذا ما ذكرت الله رب العالمين. بذكر الله بذكر الله بذكر الله ترتاح القلوب.